الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أحكام الحيض، وتقدم أن من جملتها حرمة وطء الزوج زوجته أيام فهل يختص بالقبول أو يعم الدبر، حيث ذكر وجها حيث ذكر أن لاختصاص الحرمة بالقبول وجها، وهو موثقة عبد الملك ابن عامر، حيث إنها بإطلاقها تدل على جواز الواطي في الدبر. البعض يحاول أن يوجد لها معارض، وهو صحيحة عبد الله ابن سنان التي ورد فيها لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها، هذه تدل بإطلاقها على وجوب الاعتزال حتى بلحاظ الدبر. فإذا عندنا موثقة تدل على الحلية واستثناء الدبر، وعندنا صحيحة تدل على الحرمة، يتعارضان، فحينئذ ما العمل؟ قلنا بالأمس عليكم السلام أنه ما دام الأولى الدالة على حلية وطي الدبر بالعموم كل شيء، فحينئذ يمكن أن تكون مقدمة على ما دل على الحرمة في الدبر، وهو صحيحة عبد الله بن سنان لأن دلالتها حكمية. واضح؟ و ذكر في محله في الأصول إذا تعارض دليلان وكان كل منهما من سنخ واحد التعارض مستحكم، أما إذا كان دلالة أحدهما بالعموم والأخرى بالإطلاق يقدم ما دلالته بالعموم، يعني نبقى محافظين على العموم. إذا محافظين على العموم يعني النتيجة شنو؟ جواز. نقيد ذاك الإطلاق، نضحي بالإطلاق المقابل لأن دلالته أضعف. هذا تقدم بالأمس وذكرنا على أنه مع التساوي، إذا هذه الفكرة أنت ما تؤمن بها أو كانت دلالتهم ثبتت كلاهما بالإطلاق أو كلاهما بالعموم، وحينئذ يتساقطان ونرجع المن إلى ما يقتضيه أصل البراءة طبيعي، إن لم يكن هناك عموم فوقاني يصلح أن يكون مرجعا. ومتى يصلح أن يكون مرجعا هذاك العموم؟ إذا ما كان داخل في حلبة المعارضة. وأنا مو بكيفي إذا أكو روايتين برواية واحدة أقول خو واحدة بوحدة يتعارضا تبقى ذيك أرجع لها، لا، وذنيت الثانية يعني دخلا ما دام لسانهن واحد. بل إذا كان لسان أحداهما وشيع بحيث يصلح مرجعا فيتعارضا واحدة بواحدة بعد ما يساقطا نرجع إلى العموم الفوقاني. بس لعله أذكر توضيحا أكثر. فإذا سلمنا التعارض حينئذ يتساقطان، طبيعي هذا التساقط قد يستشكل كما استشكل بالأمس بأنه أكوخ مرجح لأحد الروايتين على الأخرى، والتساقط إذا لم يكن هناك ما يرجح إحدى، إذا ما أكو عموم قرآني مثلا مرجح لها لإحدى الروايتين حينئذ نقول يتساقطه. أما إذا موجود خو أنتم علمتونا قلتوا شنو خذ ما وافق كتاب الله، بعد ليش بعد شنو يساقط؟ مو كلو لا، الإشكال واضح أو لا؟ لا أعيده، واضح الجواب. أي يمكن أن يقال بوجود مرجح قرآني لكل منهما. أما المرجح القرآني لصحيحة عبد الله ابن سنان اللي شانت تقول يحرم اعتزلوا فليعتزلها موتي زوجها دالة على حرمة وطئ الدبر، هذا إلى مرجح قرآني اعتزلوا النساء في المحيط أو تلك، فإذا راح يصير مرجح لهذه على تلك. الشيخ حفظه الله يقول خو أكو مرجح إلى الموثقة اللي تدل على حلية، وهو شنو؟ نساؤكم حرث لكم أن ناشئتم. وحينئذ هذه راح تكون، بس هذا متوقف على أنه أن ناشئتم، عفوا، واعتزلوا النساء في المحيض المرجح الأول، يتوقف على أنه في المحيض المقصود من عند شنو؟ زمان الحائف، اسم زمان. لا، إنما تصلح هذه واعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض، يتوقف على شنو؟ على شيء أو لا. نقول دلالتها على حرمة إتيان المرأة دبران يتوقف على أنه في المحيض، يعني في زمان الحيض، فإذا بإطلاقها تدل على أنه قبلا دبران ما يجوز. أما إذا فسر بمكان الحيض اسم زمان مكان في المحيض، يعني مكان الدبر مو مكان الحيض، وعين إذن بعد لا يستفاد منها. أعيد لو واضح بعد. خب أي لا، احنا سجاي نقول على أنه لكل منهم مرجع قرآني، بعد هيك ساقطا. لا، احنا نريد نقول على أنه إذا واحد قال لهذه مرجع قرآني وهو ذيك بعد ما ناظر لها، أي احنا نريد هذا، نلفت النظر إلى هذا، مو أنه لكل منهم مرجع قرآني. وإذا تم لكل منهم مرجع قرآني عاد التعارض مستحكما. قلت لا يمكن العمل كونه يعني ها مو احنا ايش قال؟ ايش قال؟ ومع تسليم، شوف العباره، ومع تسليم التساوي يتساقطان ويرجع علما الى اصل البراءه او طبيعي، هذه او لازم نقول مدل على شنو؟ ترتيب، مو على الترتيب. إيه خو، أول للآذى وبعدين واضح هذا سا إيه هذا الكلام سا إحنا هذا، أو مطلقات جواز الواطئ. طب السيد يقول هذه المطلقات ليش ما تدخلها بحلبة الصراع أنت؟ شنو تكون مرجع؟ وهي هاي المطلقات أيضا داخلة في المعارضة، فهي ساقطة، شلون ترجع لها؟ إحنا جاي نفرض هذه المعارضات ما واردة في خصوص الحائض، اي، واما اذا وارده في خصوص الحيض تدخل في علبة اللاذة، بعد ما تكون بعد عموم فوقاني او مطلق فوقاني. اذا كان احنا قلنا هذا كله اذا، فاذا عندك هذا، واختم البحث بها، اذا هذا المطلق كان وارد في الحيض هذا دخل في الصراع وسقط، بعد ما يكون مرجع. اذا كان هذا المطلق ما مختص بالحيض حينئذ يصلح مرجعا، وإلا إذا ما موجود مثل هذا المطلق العام نرجع إلى أصل البراءة. جيد، أمشي. تناظرين اليوم أنه إيه من هذا؟ يلا لا لا مو إحنا لا، هذا سيحتاج إلى مو هذا يحتاج إلى مبناك الكذا، إيه قد بعضهم يقدم بعضهم جنو يقول لك اثنين هذه المعتبرات. من كلام الشيخ الطوسي إذا ترجع لعله تستفيد شوية بعض الحكي. ما أرد أقول أن واضح شافي وافي دافي، لا، لكنه يمكن إيه، لكن المعروف بين المتأخرين ما أكو يعني هذا الشيء، واحدة صحيحة واحدة موثقة يتعارضا، مو أنه نقول هذا والله راويه غير اثني عشري أحد رواته فموثقة ماذا في المرتبة الثانية. الفقرة الأخيرة اللي بقيت من أحكام وأما وجه وحدة الغسل، هذا أشرنا له فيما تقدم في الجنابة، وأشرنا له في الحيض عفوا فيما تقدم، في ما أدري هسه أنا شكيت وين تقدم، وأشرت له في المتن عند ذكري للمتن أنه كيفية غسل الحيض ما بينها الإمام سلام الله عليه، فهل له كيفية خاصة أو لا؟ الجواب بما أنه كثير الابتلاء والإمام ما مبين وفي مقام البيان، فهذا يشكل لنا إطلاق مقامي يستدعي أن ماذا نقول بأن كيفيته كيفية غسل الجنابة اللي بينت في روايات. وأما وجه وحدة الغسل فيكفي لإثباته عدم الدليل على كيفية أخرى مغايرة لغسل الجنابة، إذ مع عدم الوحدة لابد، لأن هو في مقام البيان الإمام، فلما ما بيان يعني شنو كيفيته ليست مغايرة، وخصوصا إذا التفتنا قلنا إلى كون المسألة ماذا ابتلائية، مو أنه يعني كل شهر مر المتعارف، خصوصا بعد كثرة الإبتلاء، على أنه مضافا إلى ذلك عدنا ما يدل على أن غسل الجنابة غسل الحيضي مثل غسل الجنابة، وهو ما ورد في الباب 23 من حديث رقم 1، حيث ورد فيه محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن فضال، الرواية شتكون لا أقل هنا موثق، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، فهي موثقة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل الجنابة والحيض واحد. فما معقول الإمام يريد يقول يعني مو غسل أن تغتسل الجنب، مو غسل أن يغتسل، غسل واحد، الحائض مو غسل أن تغتسل، غسل واحد، لا واحدون يعني الكيفية. الاستحاضة، ما هي الاستحاضة؟ الاستحاضة دم يخرج في غير وقت العادة الشهرية والولادة غير ذن الوقتين، طبيعي أنت تضيف لكن لم يضف لعله ما أدرس لوضوحه لأنه تقدم، ها؟ سبب توهم كان هذا العبارة أنه وقت العادة، بعض الأحيان يجي عندنا حيض بس مو ذات عادة. أتسأل الآن انقض لي بالاستحاضة مو بالحيض، هذا الحكي فرغنا عنا الحيض. لا قصدي على العبارة في وقت العادة الشهرية. إيه انت لازم شو تقول؟ تقول يا ترى مو بذن الثنين فقط، اكو شيء اخر هم تضيفه، هكذا في غير وقت العاده الشهريه والولاده واقلل اقل الطهر اقل من اقل الطهر، اذا حكم على دم بانه نفاس أو حكم عليه بأنه نفاس، فحينئذ الدم الآخر يحكم عليه بالحيض متى؟ بعد عشرة أيام زين؟ أما أقل من عشرة أيام شنو؟ استحاضة. وإن كان يلا لا بعد في أيام العادة، هذا المهم. هو مرادق وجيد جدا بس أي خب جيد احنا المهم هذا واضح القضيه بعد ما اتوقف بيها هوايه. ها لأن إذا مرأة ولدت نفاس هذا الدم اللي تراه، فخلينا نقول على أنه هي عادتها 7 أيام، فسبعة 10 أيام خل أسويها 10 أيام، فهذا كل الدم شنو عادة المرأة ترى أكثر. لكن حتى لو نفت، إذا ما فصل بين هذا النفاس وبين الدم الآخر 10 فما زاد، أو قل أكثر من 10 أيام، يحكم على الدم الثاني شنو؟ حتى لو كان في أيام العادة، يعني 10 الأولى نفاس، يوم 11 هي كل شهر يوم 11 شوف عادتها الشهرية، فهذا يحكم عليه، وإن كان في أيام العادة يحكم. هذا هنا احنا لازم هيك نقول مقصود المتن في غير وقت يحكم عليه، اي اتى بماذا مصداق، اي والا هذا الاشكال اي ياتي، هذا المقصود. فلذا عطف علي اول ولاده يعني انه فاس، يعني في غير ما حكم عليه بالحيضيه او النفاس، حتى يدخل مصاديق متعدده كحتى غالبا تنحل. بس هذا بعد ان شاء الله اذا الفته وليس من جرح او طبيعي، انت ما تحكم على الدم بانه نفاس او حيض، مو بالضروره شي يكون استحاضة، يعني كل دم لم يكن حيضا أو نفاسا فهو استحاضة، لا قد يكون دم بكار، قد يكون جرح، قد أي. فإذن ولم يكن، ها تنتفي 4 ذنيك. إسا أنت شلون هذه المرأة تحكم عليها بالاستحاضة؟ شلون تقدر تحلف بالعباس تقول هذا ليس جرحان؟ هذا شيء آخر سأل، نحن مو صدد الآن بحث. ويكون في الغالب أصفر باردا رقيقا، ها؟ لا حرقة فيه، عكس دم الحيض هذا غالبي، وإلا قد يكون ماذا أسود كذا، ومع ذلك نحكم عليه بالاستحاضة كما قلنا إذا كان أقل الطهر ما فاصل بينه وبين ما حكم عليه بالنفاس أو الحيض. جيد. ولا حد لقليله ولا لكثيره، كما كان أكو حد وين بس الحيض رح يجينا النفاس، لكن في للقلة. ولا يلزم فصل أقل الطهر بين أفراده، دمان يحكم على كل منهما بالاستحاضة نقاء يوم واحد ممكن، والمستند في ذلك، هذه أحكام تقدم في الاستحاضة مستندها ما هو. أما أن دم الاستحاضة أصفر بارد كذا في عفوا، أما أنه ما يخرج في غير الوقت هذا لازم بعد تحديد دم الاستحاضة بما ذكر، فهو من القضايا الواضحة الوجدانية. هذا ايه هسه هذا قد ما ادري كونه وجدانيا قد يعني في بعض الموارد وجداني في بعض الموارد شنو ايه خب يعني كان الشيخ قصده اذا شلنا هذه الاربعه اللي ذكرها الشروط لا مؤدى لا هذا أنا قلت يرد إيه فيه تأمل، إذا قلنا في غير العادة الوقتية يعني المقصود في غير ما حكم عليه، هذا بعد ما يصير وجداني. أما إذا لا عادة شهرية وولادة نفاس وغيره ما شيكون استحاضة، لكنه ما صار جامع لكل الأفراد، أنا أرد أطلع ما حكم عليه بال التفت له لا شنو مقصودي، يعني انت العباره شلون تجيبها؟ اذا تجيبها بما هي مذكوره في الكتاب لعل ما مذكور في المستند ايه تام وجميل، أما إذا قلنا لا المقصود الاستحاضة دم يخرج في غير وقت يحكم على ما فيه من دم بالحيضية والكذا، ذاك مو دائما من القضايا الواضحة الوجدانية، يحتاج إلى شنو؟ مراجعة روايات وكذا. لأن متى يحكم عليه بالحيضية؟ إذا ما كان أقل الطهر فاصل وكذا، وهذا المرأة لا تعرفه إلا من خلال مراجعة الفقهاء، والفقهاء من خلال مراجعة الأدلة، مو أنه قضية تكوينية ماذا صرفة. واضح المطلب؟ وأما كونه بما ذكر من الصفات أصفر بارد ما أدرك، قال فلصحيحة حفص ابن البختري التي أشرنا إليها في صفات الحيض وغيرها تقدمت في صفحة، بل مع قضية المرأة لعله صفحة 69 فقرة 3 دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، حفص بن البختري، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره، قال فقال لها إن دم الحيض حار، إلى أن يقول ودم الاستحاضة أصفر بارد، وأتم الإمام. فإذن يظهر من الروايات أن لدم الاستحاضة هذه الصفات، وهذه صفات غالبية جدا. وأما أنه لا حد له، لا حد لقليله ولا لكثيره، فلإطلاق الأخبار والتسالم على ذلك. يعني إطلاق الأخبار يعني ما حددت وهي في مقام البيان، ما حددت وهي في مقام البيان، ما حددت مقدار قلة أو كثرة، وهو ما يسمى بالإطلاق. وأما عدم اعتبار قب هذا بينا. أقسام الاستحاضة، إهنان الكلام جيد. دم الاستحاضة إحنا اللي معروف عندنا من الخارج أن دم الاستحاضة شنو عدد 3 أقسام، إما تكون معه الاستحاضة قليلة أو متوسطة أو كثيرة. إذا كان الدم فقط يصيب القطنة، خلي نقول من جانب اللي تتلوث القطنة من أحد الجانبين الملاصق، هذه قليلة. وإذا انغمست بالدم لكن ما ظهر من الجانب اللي يعني ما يلوث الخرقة حسب الاصطلاح الموجود في الروايات أو الكتب الفقهية، هذه متوسطة. وإذا لا لوث الخرقة الملاصقة للقطن أيضا فهذه هذا التعبير قد يختلف بين كتاب وآخر، رواية وأخرى. يسيل قد يعبر، هو لما يسيل يعني شنو يلوث الخرقة، هذه كثيرة. وأحكامها المعروف أن ذات الاستحاضة القليلة أن تتوضأ لكل صلاة، وطبيعي لابد أن تأتي بالصلاة عقيب الوضوء وتبدل الخرقة إذا كانت شنو ملوثة، هسه تغسل الموضع إذا ما كان ضرري كذا. والمتوسطة مضافا إلى ما ذكر يعني الوضوء لكل صلاة تأتي بغسل المعروف همات على أنه هذا الغسل متى؟ قبل صلاة الصبح. لكن هذا إذا لم تكن قد أصابها قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الظهر، وإلا في ذاك اليوم متى؟ ويوم الثاني متى؟ وأما الكثيرة فوظيفتها الغسل لكل الغسل لصلاتي الظهر تجمع بينهما، وغسل لصلاتي المغرب والعشاء تجمع بينهما، وللصبح كذلك. فثلاثة أغسال، وضوء أكو أو ما أكو، لعل المشهور وجود وضوء، لكن من هناك المتأخرون لعل أكثرهم منهم من يقول بعدم لزوم الغسل. هذه لأوضوء، هذه تقريبا جملة الأحكام، نقراها ثم نأتي إلى المستند ونأتي إلى ما يستفاد من كلام الآخند في بيان المراد من ماذا الكثيرة أو قال أقسام الاستحاضة. دم الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليل لا يغمس القطنة. أنا قلت فقط يلوث أحد الجانبين الملاصق لل، وكثير يغمسها لكن ما يسيل، ولعله يعرفوا هذا مقصود أو لا، بعد هذا لابد من التأمل. ما يسيل يعني ما يلوث الخرقة الملاصقة لها، أو قل ماذا أي سلاح يا أفي الدين الشورت إذا ما كان أكون. وأكثر هذا لا يغمسها ويسيل، اللي أنا عبرت أنه الموجود في بعض الرسائل ويلوث الخرقة. قطنة خوب بعد مو أم كذا، أي متعارف اللي يكون ما تعتاده المرأة إذا تريد تختبر نفسها، هذا المقصود ظاهرا. المتعارف لا أي متعارف أي مو اللي بيدافعية، لا المتعارف اللي إذا أكو دام يجذب، فإذا من جذب عناي قليلة، إذا لا انجذب بمقدار قليل وما يخرج إلى الجانب الآخر هذه متوسطة يظهر هيك يعني ما أدري، والله يساعدهم. واقعا لما أسأل يعني بعض الأوقات يردن لنا الحكم، أقول أنتم أعرف به. والمشهور أن حكم الأولي القليل وجوب الوضوء لكل غسل مع تبديل القطنة. طبيعي مع تبديل القطنة يعني ما تغسل الموضع إذا كان تلوث بالدم تنجس أو لا، هذا سغاضين عنه، احنا جاي ننظر إلى ما إذا لم يتلوث ظاهر الفرج، وإلا ذاك أخو يجب تطهير البدن إذا لم يكن الماء شنو يضره، لا كان يضر ذاك شيء آخر، تصلي مع النجاسة مو مهم. تمسح النجاسة ليش تغسلها بالماء؟ لا مو تطهير. أقول إذا الماء يضرها تمسح النجاسة. هو ليش تغسلها شنو؟ أنت جاي تفرض إمكان الغسل. لا تقول لي ليش تغسلها. قل لي لا تركها. لا أقل تقلل من النجاسة، هذا مقصودكم؟ هذا شيء آخر، يجب تقليل النجاسة أو لا، هذه فرد مسألة أخرى. هذه هذا سأول الكلام، هذا سأنتظرنا هنيئة، هو يذكر انتظرنا هنيئة. أكو دليل على أنه الدماء الثلاثة أو هذا فقط دم الحائض الدليل؟ هذا انتظرنا هنيئة. قال وحكم الثاني مضافا إلى ما ذكر الاغتسال مرة واحدة، والمعروف كونه قبل صلاة الصبح. طبيعي ظاهرا هذا المقصود به في مقابل شنو كونه قبل صلاة الصبح، في مقابل من يقول بأنه في اليوم تأتي بغسل، مو ناظر إلى أنه اليوم الأول إذا رأته قبل الظهر هم نقولها اليوم معفوة لأن من قضية صلاة الظهر، انتظر إلى غد، مو هذا المقصود. واضح شنو جاي أقول؟ وحكم الثالث مضافا إلى ما ذكر، وما ذكر شنو هو؟ بما فيه الوضوء، الاغتسال ثلاث مرات لصلاة الصبح واحد والظهرين والعشاءين تجمع بينهما. ها؟ ما ذكر التبديل أيضا. أحسنت. ظاهرا هكذا. وقيل بعدم وجوب الوضوء في القسم الثالث، سنشوف وجهه ما هو. وهذا تقريبا ترى تقدمت الإشارة إلى، تذكرون وين؟ ساعدوني ساعدكم الله. إذا أعطيك فرصة تفكر وكذا وهذا كله راح ينتهي. أي في غايات الوضوء هناك تقدم أنه يعني المستحاضة القليلة قلنا يجب الوضوء، المتوسط الكثيرة يجب أو لا يجب، جبنة صحيحة لزرارة أو غير زرارة يظهر منها شنو، وإذا جاز الكرسفة تغتسل ماكو وضوء هناك وهو في مقام البيان. فهذا يصير مستند، انتظرنا يأتي. والمستند في ذلك التقسيم الثلاثي، ها سيدنا أكو شيء، التقسيم الثلاثي للاستحاضة، خب هذا شنو، هو المعروف بين الفقهاء، مضافا إلى أنه روايات، أي روايات طبيعي. لا تقول لي هم هاي قضية تكوينية، خب تكوينية خروج الدم وأنه يغمس أو ما يغمس إيه، لكنه تحديده بهذا الشكل خب مو على التكويني. أي ويمكن استفادته من صحيحة معاوية بن عمار، الباب واحد من أبواب الاستحاضة، حديث واحد، حيث ورد فيه هكذا: الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال. نرجع للكتاب. المستحاضة تنظر أيامها، المستحاضة هنا هذا قد ما معلوم المقصود شنو، يعني المستحاضة الإصطلاحية أو من ترى الدم وإن كان حيضا، لأن قلنا نقلنا عن الوافي فيما سبق. المستحاضة خصوصا لما نعبر شنو أيامها، والمستحاضة إذا أريد منه الاستحاضة ما بيها أيام، اللي بأيام ياهو. وإن كان الدم لا يثقب، طبيعي إذا راجع الرواية لعله واضحة بتمامها، بس أنا ما أريد الراجع بتمامها، لذا حط نقاط. وإن كان الدم لا يثقب الكرسفة، توضأت ودخل، يعني فقط شنو لا يثقب، يعني شنو، يعني فقط شنو الظاهر هذا بقى. وإلا إذا ثقب حينئذ يسيل كثيرا، ما يسيل متوسطا. خليني خلي أقرأها. المستحاضة، هذا خوش طريق لقراءة تمام الرواية. المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها زوجها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب. جيد، بعد واضحة ها؟ أكو تأمل؟ حيض يعني؟ إيه جسأت أبو خريط لك التعزية. جاي يقول المستحاضة، أنا أقول الربط بين بداية الآية وبين الرواية، بداية الرواية و ثقب الكرسف و إيه، هو الإمام هنا أنا حاط نقاط ما جاي يذكر كل الرواية، هذه مو كل الرواية، حذف منها أي ابتداءها المستحاضة تنظر أيامها، ثم حذف من الرواية، ثم ذكر وإن كان الدم، لا مورد الشاهد يريد. وإن كان الدم لا يثقب الكرسفة، توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. واضح هذا؟ هذا واضح بعد، لم يثقب، وهذا اللي ذكرناه معيار علما للقليلة. الإمام هم سلام الله عليه يقول شنو وظيفتها، الوضوء لكل صلاة، ودخلت المسجد يعني لها أن تدخل بضميمة صحيحة زرارة. خب هذا شلون تحدد هسه، احنا افتهمنا حكم شنو، لا بقلبي شنو، شلون جاوبت شنو؟ لا أقول هذا اللي قريناه قول الإمام سلام الله عليه واضح أنه إن لم يثقب وظيفتها شنو، أما أنه وظيفة القليلة مو نقول هاي قليلة إيه موسى تثقبت، هذه خلنا نقول لها هسه غمضت عينها هي، وما دام لم يثقب عفوا لم يثقب وظيفتها، واضح له لا. أما أنه القليل لا يثقب المتوسط كذا، هذا التقسيم الثلاثي قال بضميمة صحيحة زرارة. الوظيفة عرفناها، لكن هي تقول سبينوا لي أنا شي يسموني بالإصطلاح. طبيعي الإمام ما يسميها استحاضة قليلة، إحنا من خلال ضم الروايات نقول هذه قليلة، تلك متوسطة. وواضح شنو قال؟ بضميمة صحيحة زرارة التي يرويها في نفس الباب حديث رقم 5. إذا أكو تأمل بعد قلوا لي، ترى مو تعبدا تقبلون. قال الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، يعني ثلاثة الكليني يروي عنهم، أو بعدين جميعا عن الفضل بن شاذان، جميعا عن حماد بن عيسى. يكفيك الكليني، علي أبوه عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة. قال قلت له إلى أن يقول فإن جاز الدم هناك إشكان؟ ها؟ لا لم يفقه. أحسنت أحسنت. فإن جاز الدم الكرسفة تعصبت واغتسلت ثم صلت الغدات بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، بالإصطلاح شو نسميها؟ وبقت وإن لم يجز الدم، ما قال لم يثقب، ما تعد يعني ثقب ولم، وإن لم يجز الكرسفة صلت بغسل واحد. يعني ما الجاز ثقبة، لكن مو كل ثقبة جاز، مو شيء ثقبة أكثر من جاز، لا بالعكس جاز ثقب وشنو تعدي. ويمكن استفادة الأقسام ستقول هذه شو شوي ونمو شو جاز ونمو. ويمكن استفادة الأقسام الثلاثة أيضا من صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف المطولة. تقول لي خل راجعها، أقول لك معقدة قريب محرم بروح لحسين، هذه شنو المعقدة، بس أشير لها. هذه وردت ماذا؟ في الكافي. مع الأسف هذه في الكافي، أنا مسجل السند اللي ببالي صحيح، مراجع الكافي السند، بس المتن شنو؟ اي ما سجل، تنسيت ما ادري بعد هذا شلون ما ادري. الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عنه، لكنه ماذا؟ اي نسيت المتن. على كل حال معقده، عيفه عيفه، ياخذ وقتنا. راجعوها لا باس، ولو يوم الخميس يوم الجمعة راجعوها بعدين، إذا أكو فرشين بحثها مو فرد. هذا هسه الآن قسمنا الاستحاضة إلى هذا التقسيم الثلاثي، جيد. شو الأخوند رحمة الله عليه طلعنا ماذا؟ طلعة أخرى غير معهودة عند الفقهاء، ذكر أكو شنو كأنه مصداقين للكثير، ما أدري فش ذكر. ذكر قال دم الاستحاضة لما نريد نقسمه إلى الأقسام لازم نلاحظ هم اللون هم الكمية، مو بس تلاحظ. إلى الآن شنو نلاحظ على نظرة المشهور؟ الكمية. لون ما حكينا، سلون أحمر أو لونه أصفر كما هو الغالب أو كذا. الآخوند لا، قال أكو معيارين، على أساس ذينك المعيارين نجي نحدد أن هذه الاستحاضة قليلة حتى وظيفتها فقط الوضوء. طبيعي عيف الساغس للفرج وتبديل القطنة، لأن احنا كلامنا الآن في الطهارة من فعلى أساس اللون والكمية فصل. فش قال؟ قال إذا كان أحمر ويثقب الكرسوف يثقب القطنة اتجاوز أم ما متجاوز، ما دام أحمر اتجاوز أو ما متجاوز. هذا شنو بالاصطلاح؟ كبيرة كثيرة. فوظيفتها ثلاث أغسال. أما إذا أحمر أو ما يثقب بعد لا تقول تجاوز أو ما تجاوز أو ما تجاوز، هذا إلمن قلنا إذا ثقبه. أما إذا لم يثقب بعد هذا هنا غسل واحد، فمع أنه إحنا قلنا لم يثقب هو قال لا إذا أحمر متوسط طبيعي فقد على لسانه ما يجيب لفظة متوسط. المهم ذكر الحكم وهو غسل يوم مرة واحدة باليوم. احنا ترى مو مهم شنو نسميه، سوي تقسيم رباعي، المهم هسه الاحكام احنا نريد نرتبها. اي واضح لو لا؟ فاذا الاخوند ذكر بان المعيار اللون والدم هو المقدار، مو فقط المقدار، الكمية لون وكمية. فإذا كان أحمر وثقب تجاوز أو ما تجاوز كثيرة بالإصطلاح، يعني يجب عليها ثلاثة أغسال. وإذا لا أحمر وما ثقب عليها غسل واحد. بينما المشهور شان يقول في الـ في الـ في الشقين شنو المشهور؟ في الشقين المشهور خالف الأخوند أو لا؟ اي لان قال له اوقف شنو اذا ثقب سواء جاز او لم يجز ثلاث اغسال. لا اذا جاز ثلاث اغسال، اذا لم يجز غسل واحد. وشنو انت تقول بالشق الثاني اذا لم يثقب ما دام احمر غسل واحد؟ لا فقط وضوء لكل صلاه. فاذا في كليهما المشهور مخالف للاخر، او قل الاخر مخالف للمشهور. هذا اذا احمر بلي بعد هسه ما ذكرها. اي احسنت، قال اذا الدم اصفر هنا نهم تعال. اذا كان كثير عرفي مو الكثير الشرعي، قضيه انه يتجاوز ما يتجاوز، لا هنا انا غمض عين عن قضيه التجاوز لما وصل الى الدم الاصفر. قال اذا الدم اصفر، اذا كثير عرفا ايضا، يعني جعل للكثيرة باصطلاح المشهور شنو؟ مصداقين، واحد دم أحمر وثقب، واحد دم أصفر كثرة عرفية مو كثرة شنو روائية اللي تقول تجاوز وثقب. وإذا كان لا أصفر ومو كثير عرفا فهو ال ها وضوء لكل صلاتين. هكذا ذكر الآخند. قال هذا ولكن عن الآخند الخراساني. السهي ولكن عن الآخند يعني أنا ما مراجع ما مراجع كيف كلام الآخند، مراجع كتاب ينقل كلام الآخند، ولذا المصدر هو المستمسك. السيد الحكيم قدس الله نفسه ينقل عن أستاذه. جيد، لو كان قايل هذا ولكن قال الآخوند، أو في الكتاب الفلاني شنو اللي هو للآخوند يذكر كذا، هذا يعني واحد هو مراجع. خب صار واضح. عن الآخند الخراساني تقسيم دم الاستحاضة على أساس اللون والكمية، فإن كان أحمر فمعه فمع ثقبه الكرسفة تجاوز أو بدون تجاوز تجب أغسال ثلاثة، ومع عدم ثقبه يجب غسل واحد. جيد، وإن كان أصفر فمع كثرته العرفية دون الاصطلاحية التي هي بمعنى تجاوز الدم عن الكرسف، هذا بعد ما نجي إلى هذا المعيار، لا مع الكثرة العرفية تجب أغسال ثلاثة، ومع قلته العرفية يجب الوضوء لكل صلاة. خب شنو دليلك أيها الآخر؟ يقول أنا مستند إلى الجمع بين الروايات. فإذا المشهور يقول أنا جمعت بين الروايات وطلعت بحصيلة أن المعيار هو الكم مية فقط. الآخند الخراساني رحمة الله عليه يقول أنا سمعت بين الروايات وطلعت إلى أن المعيار يدور حول اللون والكمية مو فقط الكمية. وأما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة، هاي صحيحة معاوية ابن عمار اللي تقدمت واللي يقول بيها الإمام سلام الله عليه: وإن كان الدم لا يثقلنا، سطر الأخير من الصفحة السابقة، وإن كان الدم لا يثقب الكرسفة توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. ما إلها حق أن تجمع بين صلاتين، يعني ما دامت شنو محدثة بالهذا. أما إذا امرأة كانت محدثة بالاستحاضة القليلة، فحصت ما أكو شيء، ما أكو شيء أصلا، يجب الوضوء للصلاة الأولى، الصلاة الثانية يجوز لها أن تصلي معها، ما يحتاج لها ما دام الحدث، أو إذا لم تنق قبلها قبل الطهارة. أما إذا نقت قبل الوضوء بعد هذا، بعد ما يجي أنه لكل صلاة تتوضأ. وأما لزوم تبديلها القطنتين، هذا شنو دليله؟ هذا يقول هذا مشهور بين الفقهاء، ونقدر إحنا شنو نستفيد بالنسبة للقليلة مما ورد في المتوسطة. بس إذا تقول هذا حكم مختص بالمتوسطة، ما يمكن استفادته بالنسبة للقليلة، لازم إذا نريد نحكم بوجوب التبديل نلتمس دليلا آخر. طبيعي إذا الشهرة عندك، وبعضهم الإجماع هو عنده شنو، فكيف بالشهرة؟ فإذا الشهرة ماشي عندك ماشي، إذا لا هذه الرواية، لكن هذه الرواية اللي رحنا نقراها موثقة عبد الرحمن واردة بيمن بالمتوسطة، وإحنا حكينا وين السألان بالقليلة يجب عليها تبديل القط. فإذا أنت تقول ما دام بالمتوسط، حتى لو بالمتوسط واردة، أنا يمكنني أن أستفيد ذلك باعتبار أنه إذا ثبت بالمتوسطة قطعا أيضا يثبت مو بالأولوية، لا من جهة على أنه لم يفصل الفقهاء بين المتوسط أو بين، يعني لو اثنيناتهن ما بي تبديل قطنة، لو اثنيناتهن تبديل قطنة. فلما هذا هنا ثبت بي تبديل قطنة في المتوسطة، يعني عدم الفصل بينها وبين القليلة، نحكم في القليلة أيضا. هذا طريق زين، او لا تقول والله هذا عدم الفصل هم لا فصل بعض الفقهاء، فما نقدر نقول شنو ضميمة عدم القول بالفصل، لازم تلتمس دليل اخر حتى تحكم عليه بتبديل القطنة. تقول مو هذا اذا ما تبدل القطنة راح يصير حمل للنجس في اثناء الصلاة، هذا شلون نجاوب عنه؟ ننتظر الان. جيد. قال: واما لزوم تبديلها القطنة فمشهور، وقد يمكن قد همات شنو إذا إجا وراها فعل مضارع طبيعي، وقد يأتي للتحقيق أيضا. هي هذه وقد يمكن، لكن هنا المقصود لعله التقليل كما سأشير إن شاء الله. زين. وقد يمكن استفادته مما ورد في المتوسطة في موثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عليه السلام الواردة في الباب 1 حديث 8 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم وهو معتبر، عن عباس بن عامر، عن عبان بن عثمان قريناها لبالي أمس، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، هذه موثقة عبد الرحمن، قال فيها عليه السلام في جملة ما قال: فإن ظهر عن الكرسف، يعني تجاوز، فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر. فإن ظهر عن البلي ثم تضع كرسفا، يعني تبد يعني تبد يعني تبد ثم كرسف آخر، فمو فوق ذاك، لا يعني شنو تبدله. أسأت قد تستفيد تقول هذه يعني القضية شنو إرشادية مو مولوية، قال لما الملوان خشن المرأة تبدل بعد هذا، خب اسال، لكن ظاهر كل امر ما لم يدل دليل على الارشاديه ظاهره اي احسن. فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا اخر. خب بضميمه عدم الفاصل اما هذا او استفادته مما ورد من منع حمل النجس في الصلاه خصوصا احد الدماء الثلاثه. الوقت تعدى، القد اردت اشير ليش قال قد الى غد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، بسلامة الحجة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.